ايه مميزاته هيبننا دلوقتي في العمل اللي هنقدمه من عزفه. يعني هذا العمل هو كونشيرتو القانون من مؤلفات برضو احد رواد التطور الموسيقي المصري استاذنا استاذ عطية شرار. ايه فكرة استاذ عطية شرار هنا؟ كانت فكرة جديدة جدا. اولا تاريخ التسجيل كان سنة 54، في نوفمبر 54. طيب لما يكون هو بيفكر في كده اذا هو سابق عصره وسابق وقته وسابق كثير من المفكرين الموسيقيين في وقته. ايه اللي عمله بقى؟ قال لك طيب اشمعنى الخواجة بيجيب آلاته ويعمل بيها كونشيرتوهات، ليه ما نعملش كونشيرتوهات عربية؟ وحاول هذا الاستاذ عطية شرارة اكتر من مرة، على فكرة له اكتر من محاولة غير كونشيرتو القانون اللي احنا بصدده النهاردة، له كونشيرتو عود وله كونشيرتوهين كمانجا وله كونشيرتوهين ناي. لكن بما اننا بصدد كونشيرتو القانون فنتكلم عنه. مبدئيا هو بيبتدي الحركة الاولى من مقام الري مينير، وان كان لما اقول بقى كونشيرتو وكونشيرتو عربي فالحقيقة كلمة مقام كذا ننساها، يعني هنقول من درجة الري مينير لانه بيتحرك كتير وما بيثبتش على حال. هنمشي الكونشيرتو حتة حتة علشان نتعرف على ازاي استعمل القانون وعلى التطور اللي احدثه عبد الفتاح منسي وجيله في آلة القانون. بيبتدي بنغمة حتبان لنا على طول هي الميلودي او اللحن المصاحب للحركة الاولى، هنلاقي هذا اللحن منتشر معانا دايما في الحركة الاولى. هو بيخبيش القانون كتير، من اللحظة الاولى القانون بيدخل وفارض سيطرته وفارض وجوده بعاطفية شديدة. لكن هتلاحظوا اول ميزة لعبد الفتاح منسي. الفتاح منسي الله يرحمه كان بيحب قوي اللقب اللي بيطلقوا عليه زملائه، كانوا بيسموه ايه لو تعرفوا؟ كانوا بيسموه الاسطول. الاسطول ليه؟ لان قانونه واضح المعالم، واضح القسمات، فارض وجوده مطرح ما بيكون، له سيطرة وله حدة مشاعر وله شخصية خاصة جدا. كان يقولوا عليه يعمل تريل زي الجرس. يعني ايه يعمل تريل زي الجرس؟ يعني قوته على ترعيش الريشة وعلى انتقالها ما بين حرفين، سرعته وقوته دول بيخلوا المسألة تبان برر زي الجرس كده بالظبط. كان من من من من اكتر عازفي القانون اللي شفناهم او المعاصرين بشكل عام في التكنيك او في القدرة على العزف والانتقالات المقامية. ده هيبان من اللحظة الاولى، هتبان شخصيته وهتبان قدرته وسيطرته على الاوركسترا اللي معاه. هنبتدي وهنشرح الكونشيرتو جزء بجزء. نبتدي نسمع كونشيرتو القانون عزف عبد الفتاح منسي واوركسترا الاذاعة بقيادة عطية شرارة، كونشيرتو القانون من مؤلفات قائد الأوركسترا المايسترو عطية شرار. إذن واضح جدا ان احنا امام عمل مخصص لآلات القانون وتحوراتها المختلفة مع الأوركسترا. واضح طبعا وجود القانون وسيطرته على العمل. طيب لاحظتوا ملاحظة؟ طبعا يعني اللي متتبعين البرنامج مفروض انهم يكونوا دلوقتي لاحظوها، انه الأوركسترا اللي معانا ناقص عنصرين رئيسيين لحد دلوقتي ما ظهروش، ناقص عنصر الآلات النحاسية

انا بشوف برضو انه جميل في نوعه جدا جدا، وبعتبره من لقالق الانغام بحقيقي. يعني العمل ده بتاع استاذنا وعمنا الشيخ سيد مكاوي. الشيخ سيد مكاوي زي ما بتسمعوا الحانه، وزي ما بتستشفوا خفة الدم اللي في لحنه ورشاقة جملته واصالتها ومصريتها، هو كده بطبيعته. يعني زي ما بتسمعوا الحان الشيخ سيد هو كده، هو فعلا دمه خفيف، هو فعلا اصيل، هو فعلا ذو جملة كلامية حتى رشيقة، صاحب نكتة وصاحب افية، ويعتبر حقيقة من ظرفاء عصرنا. علشان كده ما كانش غريب على الشيخ سيد مكاوي في الستينات ان تعهد اليه الاذاعة المصرية بانه يتولى بعض الاغنيات الجماعية اللي كانت فكرت فيها الاذاعة في الوقت ده. الاذاعة فكرت في ان تعيد للغناء الجماعي وجوده وكيانه، فقالوا نعمل ايه؟ نعمل اغاني مجموعة يكون لها عدة اهداف. هناك الغناء الجماعي الوطني، وهناك الاغاني الجماعي الترفيهي اللي ممكن تغنيه مجموعة في رحلة مثلا، او في حفلة سمر، او في مشابه، وهذا يشمل اللامعقول. وهنا غنوتنا اللي هنسمعها دلوقتي، غنوة من اغاني اللامعقول الجماعي. غنوة بتتكلم عن وزة بركات. لما نبص للغنوة دي، الاستاذ سيد مكاوي عاوز يدينا الاحساس بالخيال، فابتدى بآلة قليلة الاستعمال في موسيقانا، هي نوع من انواع الجيتار اسمه جيتار هوايين. هوايين جاية من جزر هواي. هذا الجيتار مستعمل في جزر هواي، وطلع من هواي على العالم كله. ايه الفرق بين جيتار الهوايين والجيتار العادي؟ الجيتار العادي على رقبته في المنطقة اللي بيضع فيها العازف صباعه بنلاقي شيء، مجموعة من الأسلاك أو قطع المعدن بيسموها الدساتين. الدساتين جاية من distance أو مسافة، هي بتحدد للعازف المسافات اللي يضع عليها صباعه من منطقة لمنطقة في السلم الموسيقي. الجيتار الهوايين تقريبا جيتار زي الجيتار الإسبانيول اللي بنشوفه العادي، وإن كان خالي من هذه المسافات أو الدساتين، وصندوقه الصوتي الرنان أكبر شوية من الجيتار الإسباني العادي. حط ده ليه عم السيد؟ حطه علشان يورينا أن هناك خيال في هذه الغنوة. الغنوة مش بتاخدنا لجو واقعي وبسيط كده زي ما بنشوفه، لا، ده جو مش موجود، غير موجود، نسبح معاه ونطلع ونضحك مع غنيته. بعد كده رتم وإيقاع رشيق جدا وسريع جدا من مقام الكرد، ولكن كرد على حرف تاني من حروف البيانو، على حرف الله. بنلاحظ ايه كمان؟ بنلاحظ تميز أداء الكورال في هذا الوقت. نفتكر أسامي كتير اشتغلنا معاها من هؤلاء المغنين المتميزين. بنفتكر محي الدين الخضري وعزة الشنتوري وعبد الفتاح عبد العزيز، بنفتكر سهير، وبنفتكر فتحية منصور، وبنفتكر حكمة. كل دول أدوا في هذه الأغنية، وحنلاحظ انفراديات قليلة بيأديها محي الدين الخضري، وبيأديها عبد الفتاح عبد العزيز ومحمد نصار. هنسمع سوا خف الدم عمنا الأستاذ سيد مكاوي في وزة بركات.

أسرعي من قبل يشتد الهجين بالنزوح واسمحي ما بين أمواج الأسير مثل روحي أسرعي من قبل يشتد الهجير بالنزوح واسبحي ما بين أمواج الأسير مثل روحي وإذا لاح لك الروض النظيف فاستريحي يا عروس الروح يا ذاك الكلام عند الأصيل وتأني أصرفي في روضة الأفق الجميل وتأني وانظري محبوبتي عند الأصيل وتأني فهي إن تسألك عن صف عليل كان عني كان عني يا عروس الروح يا ذاك الكلام يا حمامة يا بريد مصطومة عند شوق فؤاد في جراح وهو يا ما وهو يا ما خبر بنيتها إن خلف المستهام باب وزن وتليها كيف زيك الغرام صار سطا فهيامي لم يعد فيها هيام بل تعدى بل تعدى من فترة لفترة بحب قوي اني اقدم من خلال البرنامج درة من درر المونولوج، والمونولوج فن من الفنون اللي تكاد تنقرض وتكاد تتحول الى الاغنية المعاصرة. يعني كثير من الاغاني المعاصرة بنسمعها دلوقتي لو كانت طلعت من 40-50 سنة كان حيبقى اسمها مونولوج. ايه الموضوع المونولوج باختصار شديد؟ هو رسم كاريكاتير لموقف اجتماعي او رسم كاريكاتيري لموقف اجتماعي عن طريق انه يقدم مذهب وثلاث كوبليهات، المذهب بيقول فيه الموضوع وثلاث كوبليهات بيروي فيهم ثلاث قصص او يدلي بثلاث تعليقات على هذا الموقف الاجتماعي. طبعا نجوم المونولوج كلنا عارفينهم، ومن اشهرهم صاحب هذا المونولوج اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين في حقيقة الامر انا بحبه كمطرب كمغني، غناه بيشجيني جدا، وقدرته على اللعب داخل الجملة الموسيقية والتصدير. التصدير يعني ايه؟ مش تصدير واستيراد، لا، تصدير يعني الخروج من الوحدة ويلم نفسه ويرجع تاني يتنك وهو بيغني، دي بيقولوا عليها يصدر. له حتة لسعة في صوته كده لذيذة جدا بره خفة دمه اللي احنا عارفينها وبره انه يجيد الاضحاك لكنه فعلا يجيد الغناء كمان. هنا المرة دي كمان بيلحن اسماعيل ياسين المونولوج من كلمات الشاعر مصطفى السيد. اسم المونولوج يلي ما شفتش خيبة بيقول مذهب يلي ما شفتش خيبة تعالى اتفرج هنا على خيبتي بجوع واتعرى وكل شقايا رايح لحبيبتي. الفكرة خلاص واضحة طبعا. كل التلات كوبليهات بعد كده هيتكلموا عن خيبة صاحب المونولوج ازاي هو بيشتغل بالليل في تياترات ومسارح وهي تاخد الفلوس, ازاي اخوها بياخد منه الفلوس ومع انه هو حمش ازاي. المهم المقام مقام الفا نهواند الجركة او نهواند الفا. الالات اللي بتعزف هنلاحظ سيطرة الدرامز او الات الايقاع وهنلاحظ سيطرة التين من الات البركاشن, حاجة بتعمل شك شك شك شك شك كده دي اسمها الكباشة, وآلة تانية بتعمل بانج بانج بانج عمالة تخبط كده حتة صفيحة بتخبطه وهي من صفيحة حديدة يعني ولا حاجة, دي اسمها الكاوبل او جرس البقر وهي احدى الالات اللي كانوا بيستعملوها رعاة البقر كاوبويز يعني. مين اللي كان بيعزف له درامز؟ على فكرة كان بيعزف له الأستاذ زكي كاريوكا, وكان من أهم الناس اللي بيعزفوا له آلات البركاشن دي العازف سيد بريزة. بعد كده البيانو واضح, آلات النحاسية واضحة, في معنا من الآلات في ترومبت وفي ساكسفون وفي الباص طبعا. وبعد كده المونولوج ماشي, الكوبليهات متشابهة وزي بعضها, بيلطش البياتي في حتة كده هتسمعوها هتلاقوا الأوركسترا خفف عزفه جدا وسابوا اسماعيل ياسين تقريبا لوحده مع اسماعيل ياسين من ألحانه وكلمات مصطفى السيد ومونولوج يلي ما شفتش خيبة. شفتش خيبة تعالى تعالى فرج هنا على خيبتي بجوع واتعرى وكل شقايا رايح لحبيبتي. جديد في جديد نص ونص ما يعجبهاش, وافضل انا من العيد للعيد على بدلة منها ما يسواش, كمان الشنطة بتاعت الايد اللي حبيبتي ما تستغناش عنها, ان شاء الله اروح في حديد ولا اروح في الدنيا بلاش, وانزل اشب واطلع لب وانا راضي مش عارف ازاي عن اقراضي وعلى الوحدادي, ويا رايح بقول للجاي ياللي ما شفتش خيبة تعالى تعالى فرج هنا على خيبتي بجوع واتعرى وكل شقايا رايح لحبيبتي. انا اتشق لبت تياترات ولبت الدنيا عشان هوسات, واحرم نفسي من لذات وافضل انكت وهري وعاتل علشان هي تروح سينما حاجة يا عالم ملهاش قاتل, قولت عاوزة وقولت هات لما بقيت اصعب عالكافر بكسب حلو وزي الزلو, قل لي المكسب رايح فين اقول لك ليه عشان ارضيها ورزق الهب على المجانين, وياللي ما شفتش خيبة تعالى تعالى فرج هنا على خيبتي بجوع واتعرى وكل الشوية خرب يحكي. ومنها لابوها وانا منتش لابويا ملي غير تناتيش في السر لاخوها ولا يقول فتاح علي شبكة القلب يا نزو رموها جات رجلي لاتن ولا جيب ولا لقيت ترد يلاقوها وانا عامل وضع سر قديم شربت الخل وايه الحل حطل كده على العيشة بهي قطع الحب وسرت الحب ده ضحف كل الدنيا عليا ويا اللي ما شفتش خدا تعالى تعالى فرج هنا على خبتي بجوع واتعرى وكل شقايا رايح لحبيبتي وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معدنا زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي باذن الله. كل شكري لأسس برنامج غواص بحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعية علي حسن وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.